يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، هل يكون الأجر والثواب مثل الحج وما المقصود بالحديث؟ هذا الحديث حديث أبي أمامة، قد جاء من طرق، جاء من طريق يحيى بن الحارث الخشني الشامي عن أبي عبد الرحمن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، وهذا إسناد قوي. وجاء أيضا من طريق حفص بن غيلان عن مكحول عن أبي أمامة، وجاء أيضا من طريق ثالث، فهذا الحديث ثابت عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث يفيد الأجر، يعني أن من أتى تكملة الحديث طبعا أول الحديث: من مشى إلى صلاة مفروضة كان له كأجر حجة، ومن مشى إلى نافلة في رواية سنة الضحى كان له كأجر عمرة. فهذا معنى الحديث، هذا المقصود له الأجر، ولا لا يقوم مشي إلى الفريضة عن الحج، وإلا كان قال رسول الله للصحابة، الصحابة كان يمشون إلى الفريضة الصلاة، كان قال إن الحج سقط عنكم. فالمقصود الثواب، الثواب، وهذا من رحمة الله عز وجل، مثل ما جاء في حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمرأة الأنصارية أن عمرة في رمضان تعدل حجه. فالمقصود الثواب ولا يسقط عنها الحج، مقصود الثواب ولا يسقط عنها الحج. وهذا يدل أيضا من جهة أخرى على عظم أجر الحج، بحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل ثواب الأعمال مثل الحج، فلولا أن الحج ثواب عظيم لكان ما قال عليه الصلاة والسلام مثل أجر الحج. أحسن الله إليك.